الحبشي ليالي سعود ليالي سعود فيها منادي الخير بشار قال الفتى الحبشي ليالي سعود ليالي سعود فيها منادي الخير بشار فيها صفا يا صحابنا بايعود صحابنا بايعود كل بما يهوى وعاد ربي بالمواهب يجود مواهب يجود سبحان من قدر وجبر وعاد ربي بالمواهب يجود مواهب سبحان من قدر ودبر ليلة صفا فيها امتلين البدود امتلين البدود وطارح الخيرات زعر بعد الحرارة يا جماعة برود جماعة برود والعزر بيزران يذكر ما شاقنا إلا غصن سانق ينود سانق ينود لو سر مخفي ليس يظهر بعد الحرارة يا جماعة برود جماعة برود والعزر بيزران يذكر ما شاقنا إلا غصن سانق ينود سانق ينود لو سر مخفي ليس يظهر متى متى في سفح شاطي زرود شاطي زرود يطيب لي في الحي مسمار إذا ذكرت الحي دمعي يجود دمعي يجود تحسب بالمزيال فعار إذا ذكرت الحي دمعي يجود دمعي يجود تحسب بالمزيال فعار